وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر قال سمعت أبي يقول كنا ننصرف في رمضان فنستعجل القدم في الطعام مخافة الفجر. عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهم يقول سمع أباه كنا ننفتل إلى بيوتنا أو ننقلب إلى البيوت نتعجل الخدم بالسحور مخافة الفجر، أي مخافة أن يطلع الفجر ونحن لم نتسحر. ليش؟ كانوا يطيلون القيام في رمضان، وهذه هي تراويح السلف، البقرة في 8 ركعات، ويتعجلون الخدم بالسحر مخافة أن يطلع الفجر. نعم.